لذلك ما تكلم السلف وخاضوا في تفصيلات القول بالمعية على نحو ما قالوا وردوها إلى نصوص العلو إلا عندما ظهرت شبهات أهل الأهواء، وإلا فالأصل أن تبقى كما كانت دون رد إلى النصوص الأخرى. وذلك أن المعية ما دامت متعلقة بذات الله عز وجل وبعلمه وإحاطته وتدبيره، فلا بد أن يفهم العاقل أنها معية حقيقية على ما يليق بجلال الله، وأن الله مع خلقه حقيقة ولو لم يكن بذاته. وذلك أن عظمة الله عز وجل لا تقاس بعظمة أعظم المخلوقات، من حيث أن نتصور أو يتصور بعض المتوهمين مسألة المسافات أو القرب الزمني أو القرب المكاني فيما بين المعية بين خلق بين الله وخلقه والمعية بين خلق الخلق. وذلك أن الله عز وجل أعظم من كل شيء، والمخلوقات أمام عظمة الله عز وجل لا تكاد تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. فالحقير أمام العظيم لا يمكن أن يقارن بالمسافات ولا بما يشبه يعني تقديرات المخلوقين في مفهوم المعية. ولله المثل الأعلى، نحن أن نقرر مفهوم السلف القديم بمعنى المعية. ولله المثل الأعلى، المخلوقات نفسها والله ليس كمثله شيء، المخلوقات نفسها النسبة المعية بينها نسبية، قد تتفاوت بينها وبين بعضها تفاوتا عظيما. فلو تصورنا أصغر شيء من أصغر المخلوقات لشاهدها المخلوق وجعلها أمامه، ولنفترض ذرات من التراب، جعل الإنسان أمامه ذرة من التراب في أقصى طاولة من هنا، وذرة من التراب أخرى بأقصى طاولة من اليمين وأخرى من اليسار، في حجم الذرتين والمسافة بينهما نجد بينهما بعد شاسع، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة لك أنت، هل يعتبر البعد شاسع؟ يمكنك تمد يدك على هذه وهذه وتجمع بينها. فمسألة المعية فيما بين العظيم والحقير لا يتكلم فيها، ولا ينبغي للناس أن يخوضون. ولذلك ينبغي أن نقول معية الله عز وجل لخلقه معية حقيقية على ما يليق بجلال الله عز وجل، وما اضطر السلف للجمع بينها وبين النصوص الفوقية والعلو إلا عندما خاضوا خائضون وتكلموا وتكلموا في الله عز وجل بما لا يليق. وكان بودي أن ما أتكلم مثل هذا الكلام لولا أن المسألة أثيرت، فكان لابد في مثل هذا الدرس المتخصص أن نشير بالإشارة، وأرجو أن يعفو الله عنا فيما نقول وأن يسامحنا، ولعل في هذا الاجتهاد إن شاء الله خير. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا صلاة كم في التحاوية؟ 208. نعم، ايه استكمال القواعد، اخذنا كم قاعدة؟ 227، صفحة 227 مقطع ثالث. وإذا ما نحتاج أن نقرأ، اخذنا مسألة التسليم لله تعالى والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ورد علم الشرع عليه إلى عالمه كذا، وعدم جواز أو تحريم الاعتراف بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. القاعدة الرابعة أنه لا يمكن ولا يتصور عقلا ولا شرعا أن تأتي دلالة العقل مصادمة لدلالة الشرع، أنه لا يمكن ولا يتصور ولا يصح لا عقلا ولا شرعا أن تأتي الدلالة العقلية مصادمة للدلالة الشرعية. هذا مستحيل. طبعا قد يرد إشكال عند كثير من الناس، وهو الإشكال الذي أورده الفلاسفة لقصور فهمهم للشرع ولقضايا البدهيات الشرعية بل وحتى العقلية، وهو أن يقال إذا ما معنى أن ترد بعض النصوص لا يعقلها بعض الناس؟ فنقول نعم، هذا يرد بالنسبة لأفراد الناس. أفراد الناس قد يرد عند أحدهم نص من نصوص الكتاب والسنة فلا يعقله، أو يشتبه عليه، أو يظنه لا يمكن عقله. لكن إذا تأملنا وجدنا ليس العيب في النص، ولا يمكن أن يكون العيب في الوحي، لا يمكن أن يكون العيب في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب ويتعين أن نقدح أو أن نرجع إلى العقل نفسه، لأن العقل من هو؟ العقل هو تفكير هذا العاقل، هذا الإنسان. العقل هو تفكير هذا الإنسان، ليس العقل شخصية مستقلة مجردة مقدسة أو منزهة عن الخطأ. العقل ما هو إلا نتاج التفكير عند هذا الإنسان، فلان يسميه ناس التفكير أو جزء منه التفكير. فالتفكير راجع إلى المفكر نفسه، والمفكر هذا إنسان ضعيف محدود الطاقة، محدود العلم، محدود التصور، محدود الخيال، يعتريه الخطأ والسهو والنسيان والخلل والهوى والوسواس وشبهات الشيطان ونزعات النفس الأمارة بالسوء، كل هذه تعتري العقل. إذن فكيف يقال أنه عارض النص أو أنه لا يعقل النص؟ إذن فمسألة تقدير العقل أو إعطاءه اعتبار فوق الشرع هذه مغالطة، لأنه ليس هناك عقل مجرد بين السماء والأرض يرجع إليه ويقال أنه معصوم. العقل هو نتيجة تفكير العاقل، والعاقل هو الإنسان هذا المحكوم الفاني الضعيف المحكوم بعوارض الحياة وعوارض الموت. إذن فلا يتأتى عقلا ولا شرعا أن نتوهم أن يعارض العقل الشرع معارضة حقيقية. إذن لا يصح أن يقال العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل كما ذكر هنا عن الرازي وأمثاله. القاعدة الخامسة أن الشرع هو الأصل وأن العقل تابع، أن الشرع هو الأصل وأن العقل تابع، وهذا رد على عبارتهم العقل أصل النقل. عبارتهم العقل أصل النقل هذه عبارة باطلة، وسبب ذلك أيضا انتكاس المفاهيم وستراهم. الرازي والفلاسفة من قبله والمتكلمين من قبله يقولون الأصل العقل أصل النقل، يعني العقل هو الأصل في فهم الشرع. فقيل لهم لماذا؟ قالوا لأننا لا نفهم أوامر الله عز وجل ولا نواهيه ولا نفهم أمور الغيب الواردة في الكتاب والسنة إلا من خلال العقل. إذن ما دام العقل هو الوسيلة إذن هو أصل النقل، وهذه مغالطة انطلت على كثير من صغار المتكلمين وأتباع هؤلاء الفلاسفة. طبعا الإنسان الأول وهنا قد يغتر بهذه المقولة ويقول فعلا نحن لا ندرك كثير من خطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي والخبر إلا بيقولنا إذن العقل هو الأصل، مع أن هذه مغالطة، هذه يعني مقدمة خاطئة بنيت عليها نتائج خاطئة. أولا العقل ليس أصل إنما هو وسيلة، والوسيلة لا يمكن أن تكون أكبر من الغاية، الوسيلة لا يمكن أن تكون أكبر من الغاية. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن العقل مرشد إلى ما هو أعظم منه أو دليل على مدلول أعظم، ولا يمكن أن يكون الدليل أكبر من المدلول. الآن دليل المفسد على طلوع الشمس ما هو؟ أليس عينه وبصره؟ فالعين دلت على طلوع الشمس، فهل هي أكبر من الشمس؟ هل هي أعظم من الشمس؟ بل تحداها أن تتصدى للشمس دقائق معدودات. فإذا كانت العين دلت على الشمس فصارت دليلا، لا يدل هذا على أنها أكبر من الشمس. فكذلك إذا كان العقل دلنا على صحة الشرع وعلى أن الشرع كذا وكذا، فلا يعني أنه أكبر من الشرع، لأن الشرع كلام الله عز وجل ووحيه، فلا يمكن أن يكون العقل المخلوق الضعيف أكبر من كلام الله وأعظم ودليلا أو حاكما في كلام الله عز وجل وكلام رسوله. بل هناك مثلا أيضا واضح ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية وأورده وابن القيم وأورده الشارح في مقام آخر هنا، يقول إن العقل صحيح أنه دلنا على معاني الشر، لكن حينما دلنا لا يعني هذا أنه أكبر. ومثال ذلك أن الشرع بمثابة العالم المرجع للأمة، أليس كذلك؟ الشرع بمثابة العالم المرجع للأمة، والعقل بمثابة العامي الذي يعرف مكان هذا العالم، يعرف مكانه. فلو افترضنا أن إنسانا له مسألة في الدين وسأل هذا العامي الذي هو العقل، قال له من أسأل في أمر ديني؟ عندي مسألة في الدين. طبعا من البديهي أن العقل يقول اسأل العالم وأنا أدلك عليه، أنا أدلك عليه. فيذهب هذا العامي اللي هو العقل لهذا السائل إلى العالم، ولنفترض أنه ذهب به، فلما وصل إلى العالم تبين لنا المسألة، هناك دليل ومدلول عليه. الدليل هو العامي الذي يعرف بيت العالم ومسكن بيت العالم ومسكنه، والمدلول عليه هو العالم. فالسائل عندما وصل إلى العالم سأله فأخذ العالم يفتي. فلو افترضنا أن العقل طرى له يعني شبهة طرأت عليه فقال للسائل لا لماذا تسألني؟ لماذا تسأل العالم؟ اسألني أنا. قال لماذا أسألك؟ قال لي أنا اللي دللتك. فهل يصح هذا؟ ما صح. إذا كان العقل دل على النقل لا يعني أنه أعظم منه، دلالته دلالة وسيط ودلالة وسيلة جعلها الله عز وجل وسيلة. إذن فلا يتأتى أبدا أن يكون العقل أصل النقل. طبعا هم المتكلمون قالوا فإذا عرضه أي النقل عرض العقل قدمنا العقل، فينبني على هذا قاعدة سادسة، وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل أو ظهر تعارض أو توهم لأنها أسلم، إذا توهم أحد من الناس التعارض بين العقل والنقل فإنا نقدم من النقل بالضرورة، بالضرورة نقدم النقل، نقدمه حتى لو ما فهمناه. بعض الناس يقول كيف نقدم الشرع في مسألة الاعتبار والعقل احتار فيه، احتار فيه ولم يصل نتيجة؟ نقول نعم، إذا احتار العقل في فهم الشرع فالشرع هو المقدم على التسليم، على باب التسليم، بمعنى نقول آمنا بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حق وصدق حتى لو ما فهمناه، ولا نرجع ننكص نسأل الله السلامة كما نكصوا ونقول لا إذن نأخذ بالعقل وندع الشرع. فإذا تعارض قدمنا النقل بالضرورة. القاعدة السابعة هي أنه إذا توهم التعارض أيضا فهذا يعني أن في نظر العاقل عيب أو خلل، إذا توهم أحد التعارض بين النقل والشرع فهذا يعني بالضرورة أن في فهم العقل وإدراكه خلل أو ضعف. طبعا هنا جاء بقاعدة, انتهينا من القواعد, هنا جاء ب لا مانع أننا نأخذ بقية العبارات من باب الإيضاح. يقول الشارح بعدما قال ذلك, قال فإذا والعقل فإذا وهذا لا يكون قط أي تعارض العقل والنقل, لكن إذا جاء ما يوهم ذلك أي ما يوهم التعارض بين الشرع والعقل, فإن كان النقل صحيحا فذلك يدعى أنه معقول, فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. بمعنى إذا كان النقل صحيحا, طبعا هذه مسألة ما تطرقت لها أنا, لأننا حينما نقول الشرع نقصد الشرع الثابت بدون ما نستثني أو نستدرك. حينما نقول الشرع نقصد الشرع الثابت, لا نقصد الحديث الضعيفة أو الحديث الموضوعة أو مثلها مما لا يعتقد. لكن الشارح هنا احترز واحتراز طيب, يقول فإن كان النقل صحيحا, إن كان آية أو حديث صحيح فذلك الذي يدعى أنه معقول أي يدعى أنه معارضة العقل فإنما هو مجهول أي أنه جهل من العقل, عدم إدراك الأمر جهل من العقل. ولو حقق النظر لظهر ذلك, ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح المعارضة, هذا كلام سليم. إذا كان الحديث ضعيف أو موضوع فلا يصلح أن نأتي به في هذه القضية ونقول هو يقاوم العقل أو لا يقاوم, هنا تكون دلالة العقل السليم هي الصحيح. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. نعم عقل صريح يعني سليم, لا يمكن أن يتعارض عقل صحيح يعني سليم من العوارض, ولا هناك عقل في الدنيا سليم من العوارض. عقل مجرد لا يوجد, العقل مربوط بالبشر والبشر ضعيف مهما كان. إذن الفلاسفة الذين قالوا بتقديم العقل القدامى كانوا يتصورون للعقل وجود مطلق في الكون, وأحيانا يعبرون به عن الله عز وجل, ويعتبرون الشرائع من فعل الكهنة. فإذا جاء عندهم تعارض بين العقل وشرائع الكهنة قالوا بتقديم العقل لأنهم يقصدون به شيئا مقدس لا يأتيه الباطل, وكأنهم يعبرون بذلك عن قدرة الله عز وجل, لكنهم أخطأوا الطريق. فالفلاسفة الذين جاءوا في الإسلام مقلدين لهم بدون بصير ولا روي, بدون بصيرة ولا روي, أولئك أبصر منهم الذين قاعدوا هذه القواعد. لا يقصدون عقل الإنسان المحدود بهذا البشر, إنما يقصدون عقلا مجردا ليس له وجود إلا في أذهانهم, ويفترضونه افتراض. وأحيانا يعبرون عن الملائكة بالعقول, وأحيانا يعبرون عن قدرة الله بالعقول. ففرق بين فهم العقل عند الفلاسفة وبين ما يجب أن يفهم في الإسلام وبين فهم المتكلمين الذين قلدوا الفلاسفة. إذن فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صريح أبدا, ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير, فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذه القاعدة الصحيحة قلبها عليهم, قلب القاعدة عليهم فقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل, لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين, ورفعهما رفع للنقيضين, وتقديم العقل ممتنع. طبعا هذا الكلام مبني على مصطلحات الفلاسفة, وهي أيضا بعضها يكون مصطلح عقلي صحيح يقول به الفلاسفة وغيره, يعني من الأمور المنطقية التي يقول بها كل عاقل. فالجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين, وقصده إذا جاءنا خبر يثبت وخبر ينفي في قضية معينة, يعني مثلا جاء واحد يقول فلان مات وآخر يقول فلان لا يزال حي, عندنا خبران لهما مدلولان, خبر يفيد بالحياة وخبر يفيد بالموت، المدلولان متناقضان، الموت ضد الحياة، أليس كذلك؟ فإذا جاء خبر بهذا وخبر بهذا فلا بد من الخروج من أحدهما إلى الآخر، لا يمكن الجمع بينهم، لا يمكن الجمع بين الموت والحياة. نقول والله هذا الرجل ميت وحي، ما يمكن، إما ميت وإما حي، إذن اجتمع عندنا مدلولين هما نقضان، اجتمع عندنا مدلولان هما نقضان، فهذا المدلولان لا يمكن أن نجمع بينهما ولا يمكن أن ننفيهما، رفعهما سواء، يعني نقول والله ما يمكن يكون حي ميت في وقت واحد، لكن يمكن نسميه لا حي ولا ميت، ممكن، إذن رفعهما أيضا مستحيل، جمعهما مستحيل، إذن لابد من أن نقول لا إما الحياة وإلا الموت، وهذا بتحقيق الخبر. ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع. مثال ذلك مسألة شرعية واضحة، مسألة شرعية واضحة، الله عز وجل أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أن الله رفع عيسى إليه، رفع عيسى إليه، وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه. ولكن شبه لهم، نعم إيه نعم، ولكن شبه لهم، طبعا النصارى الذين أو اليهود الذين أرادوا قتله، لا إله إلا الله، فرفع عيسى عليه السلام ثابت قطعا بالكتاب والسنة. هذا الخبر كثير من الناس يعارضه بعقله، قل لا يمكن أن يبقى إنسان حي منذ آلاف السنين، لا يمكن أن يبقى إنسان حي، طيب بعقله، هنا اجتمع عندنا مدلولان، عقول هؤلاء البشر المنكرة الملحدة تقول لا يمكن أن يكون عيسى حي بزعمه، والخبر الذي جاء عن الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عيسى حي يرزق في السماء وسينزل في آخر الزمان، فهل يمكن الجمع بين المدلولين؟ بناء على ما سبق لا يمكن، لا يمكن يكون حي وميت في وقت واحد. أيضا هل يمكن أن يقول لا حي، يقال لا حي ولا ميت؟ لا يمكن، إذن لا بد من أحدهما. فجاء خبر عن الله تعالى وهو السمع والنقل يقول بأنه حي في السماء رفعه الله إليه، وعقول هؤلاء التافهة تقول بأنه لا يمكن، فنأخذ بدلالة من؟ دلالة الشرع. وتقديم العقل ممتنع لأن العقل دل على صحة السمع، نعم، لأنه ما دام العقل هو الذي قال لنا، عقول الناس المهتدية، العقول السليمة المستقيمة أثبتت أن ما جاء عن الله تعالى حق وصدق، فإذا سلمت ابتداء، وهذه أيضا مسألة مهمة كان المفروض أن نضعها قاعدة، ولم نعد أن نضعها قاعدة الآن، وهو أن العقل السليم هو الذي دلنا على صحة السمع، صحة الكتاب والسنة، وإذا كان العقل السليم هو الذي دل على صحة الكتاب والسنة فهذا يعني أنه لا بد أن يسلم لهما بالبداهة، لا سيما أن العقل السليم يثبت عصمة الكتاب وعصمة ما صح من السنة، وإذا أثبت العصمة وجب عليه ألا يناقض هذا. نأتي لكثير من المتكلمين ونقول له أنت الآن استعملت عقلك في تأمل كتاب الله عز وجل، يقول نعم، نقول ألم تدرك في عقلك أن كتاب الله حق؟ قال بلى والله أدركت، هكذا يقول الرازي وأمثاله، يقول أدركت أن كلام الله حق وصدق، لا يمكن أن يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، إذن ما دمت تقول كلام الله حق وصدق، إذن كيف تقول إذا تعارض قدمت النقل؟ إذن تكون بذلك نقضت قاعدتك وتسليمك وانتقض التسليم. فالعقل السليم الذي سلم بأن الله لأن الحق هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حق وصدق، لو اعترض في جزئية من جزئيات الدين اعتراضا عقليا على الشرع يكون بذلك انتقض تسليمه كله على طول الخط، لأنه أولا سلم ثم نقض تسليمه. فكذلك المتكلمون الذين قالوا بأن القرآن حق وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ثم جاءوا يقولون ما تعارض مع العقل من الكتاب والسنة ندفعه أو نؤوله، هؤلاء تناقضوا وناقضوا قاعدتهم، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وهذا صحيح. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، إذن هذا قلب الدليل عليهم. فنقول لهم عقولكم التي سلمت للنص للمبدأ ثم عارضت في بعد صارت مجروحة، مجروحة العدالة، لأنه كانت شهدت بعدالة الكتاب والسنة ثم بعد ذلك قدحت، فرجع الجرح لها وعليها. فإذا العقل الذي تزعمون أنه معصوم مجروح العدالة بعملكم هذا، ولا يصلح أن يكون معارض للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح معارض شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا تقديم عدم تقديمه. هذه عبارة مهمة نوعا ما. فكان تقديم العقل على الشرع في الاعتبار موجبا عدم تقديم، يعني تقديم العقل على الشرع في الدلالة، فكان تقديم العقل على الشرع في الدلالة موجبا عدم تقديمه في الاعتبار. يعني يقول، وكذلك العكس يصح، يقول إذا أردت أن تقدم العقل معنى أن تكرمه، إذا أردت أن تكرم العقل وتضع له منزلة فيجب ألا تقدمه على الشرع. فكان تقديم العقل أي تكريم العقل موجبا عدم تقديمه، أي عدم تقديمه أي تفضيله على الشرع. تكريم العقل يوجب عدم تفضيله على الشرع، هذا معنى العبارة. تفضيل العقل يوجب عدم تقديمه أو عدم تفضيله على الشرع. يقول أنتم تكرمون العقل، فإذا كنتم تكرمون العقل فإن تقديمه على الشرع هان له. فلو أنت قلت لإنسان كلامك، أو لو أن يعني هذا المتكلم قال لأحد الناس كلامك أفضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصح ابتداء، لكن يعتبر أيضا إهانة المقول له. لماذا؟ لأنه فضله على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فتفضيل إنسان لا يستحق التفضيل يعتبر إهانة له. فلذلك إذا جئت الإنسان مثلا متواضع جالس عند العالم، جئت إليه وقلت والله أنت أفضل من هذا الشيخ وأكرم وأعز، كان يظنك تستهزئ به وتهينه. فكذلك من زعم أن العقل أفضل من الشرع أهان العقل، لأنه خبره على المعصوم. فهذا معنى قوله فكان تقديم العقل أي تكريمه موجبا عدم تقديمه أي عدم تفضيله على الشرع، فلا يجوز تقديمه على الذي واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السنة وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة بطلان النقل لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن مقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره

الذين يتلقون العلم عن غير مصادره الشرعية ويزعمون أن ذلك علما شرعيا وينسبونه إلى الإسلام. وهؤلاء في الأمة في هذه الأمة طوائف، أولها الذين أخذوا علم الفلاسفة وزعموا أنه علم يفوق علم الكتاب والسنة أو يحكم فيه، يحكم في ما يرد من الكتاب، ما يرد في الكتاب والسنة، وأحيانا يجعلونه هو العلم الفاضل الذي تتطلع إليه، الذي يتطلع إليه العقلاء. ومن هذا الصنف من يضعون القواعد العقلية من عند أنفسهم أو ما يسمى بالرأي أو المعقولات، ويجعلونها أصول يرجعون إليها نصوص الكتاب والسنة ويجعلونها هي المحكمة فيها. كما يدخل في أحبار السوء صنف ثالث، وهم الذين يجارون الناس فيما يريدون، يجارون الناس فيما يريدون، سواء يجارون أهل السلطان والجاه أو يجارون عموم الناس أهل الجهل والسوق والغوغاء والرعاء، فيجذبون الناس بالفتاوى الفاسدة من أجل الشهرة أو من أجل الشهوة أو من أجل التسلط أو نحو ذلك. والصنف الفريق الثالث أحبار الرهبان، والمقصود بهم العباد المتعبدة الجهلة، المتعبدة الجهلة، إنما عبر بالرهبان لأن أفسد الناس أو أفسد العباد الذين ظهروا في الأمم هم عباد النصارى، فقد أفسد الدين والدنيا. كما أنه عبر في الفرقة الثانية بالأحبار لأن أحبار اليهود هم أكثر أو أفسد من ينتسب للعلم من أتباع الأنبياء، أفسد من ينتسب للعلم هم أحبار اليهود. فالرهبان المقصود بهم العباد المتنسكة الذين يعبدون الله على غير هدى، يعبدونه بشرائع وضعوها لأنفسهم، تعبدوا بما لم يتعبدهم الله به، بترك أشياء لم يأمر الله بتركها أو بفعل أشياء لم يأمر الله بفعلها. فلذلك تركوا ما لا يستقيم معه دين الناس ولا دنياهم، سواء العباد رهبان النصارى أو أي رهبان في أي أمة كالهنود والمجوس وغيرهم، كلهم فيهم رهبان، أو عباد هذه الأمة الأوائل الذين انبثق منهم التصوف، فإن هؤلاء أولا تعبدوا أو وضعوا لأنفسهم من العبادات ما لم يشرعه الله من الصيام والصلاة والأذكار وغيرها ما لم يشرعه الله، ثم إنهم أيضا تركوا ما شرع الله فحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم الحلال، بل تركوا ما لا تستقيم الحياة إلا به، فعزفوا عن العلم الشرعي بل عن العلوم كلها، وتعبدوا الله بالجهل وظنوا أن هذا هو الصراط المستقيم، فبذلك ضلوا وأضلوا، وتعبدوا الله بترك الزواج مثلا، وهذا مما تفسد به الحياة، لو أن الناس كلهم تركوا الزواج انقطعت الحياة وما عبد الله، وتركوا مخالطة الناس بدعوى الانفراد بعبادة الله عز وجل، مع أن مخالطة الناس وجهادهم والدعوة ودعوتهم لله عز وجل والصبر على الأذى في هذه الدعوة هو الحق الذي أراده الله، إنما اعتذروا الناس بدعوى أن هذا بالعبادة، فكان في اعتزالهم شر عليهم وعلى الأمة، فتركوا الجهاد وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركوا تعليم الناس وتعلم والتعلم من الناس وغير ذلك من الأمور التي أدخلها الرهبان والتي أوجدت الطرق الصوفية التي الآن هيمنت على أكثر الأمة الإسلامية وأوقعتها في الذل والهوان والانتكاس والجهل والبدع والخرافات وهي قرينة الرافضة متصوفة قرينة الرافضة فيجتمعان على أصول كثيرة من الجهل والحق والتعبد بغير ما شرعه الله وترك ما شرعه الله وغير ذلك مما هو معروف. إذن هذه الأصناف الثلاث تشمل جميع فرق الأهل وأهواء، إنما هذه الأصناف هي الأسباب الرئيسة الأولى في انحراف الأمم عموما وانحراف هذه الأمة على وجه الخصوص. سياسات الجائرة من السلاطين، ثم أحبار السوء الذين يزينون الشر للسلاطين وللناس ويصرفون عن الخير باسم الشرع، ثم المتعبدة الرهبان الذين لبسوا على عوام المسلمين وعلى كثير من أبنائهم بما يظهرونه من جهد وتورع، وهو جهد كاذب وتورع كاذب. نعم. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. نعم، في الحقيقة هذه قواعد لهؤلاء تعتبر فعلا هي مناهجهم أو خلاصة مناهجهم. هذه الأصناف الثلاثة ذكر الشارح هنا رحمه الله بأسلوب بين جلي وبإيجاز بالغ مناهج هؤلاء في هذه الأصناف الثلاثة. الأولون أصحاب السياسات الجائرة قد يدعون أنهم يحكمون بشرع الله عز وجل، لكن إذا تعارضت السياسة مع الشرع قدموا السياسة، وهذا أمر واقع عليه أكثر السلاطين الجورة قديما وحديثا، خاصة في عصرنا، فإن أغلب الأمة الإسلامية تحكمها أنظمة وتحكمها سياسات تأخذ بهذا المبدأ. إن اعترفت بالإسلام أو إن اعترف بعضها بالإسلام فإنما يأخذ بهذا المبدأ، وهو مبدأ تقديم السياسة وما يسمونه بمصالح البلد والوطن وما يسمونه بمصالح الدولة أو بمسايرة الأمم أو بمسايرة أحوال الناس إلى آخره على الدين وعلى الشرع. فهذه قاعدة عند الساسة الجورة الذين لا يأخذون بدين الله عز وجل ولا يحكمون شرع الله، قاعدة عندهم حتى اليوم، بل هي اليوم قاعدة واسعة أكثر من ذي قبل. فإذا كان هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم ثم أخذه ابن أبي العز في ذلك الوقت، فكيف بوقتنا هذا؟ والصنف الآخر الذين يقوم منهجهم على اعتماد العقل مصدر من مصادر التلقي، فإذا تعارض مع الشرع أخذوا بالعقل وجعل الشرع محكوم عليه بأحكام العقل الناقص المحدود. والفئة الثالثة أصحاب الذوق الذين هم المتصوفة ومنهم كما ذكرنا، فإنهم أدخلوا من مصادر الدين ما لم يكن منه فأفسدوا الدين بهذه المصادر، وهذه المصادر هي الذوق والكشف ونحو ذلك من المصادر التي زعموا أنها تكون هي المرجع عندما تأتيهم النصوص أو الآثار عن السلف، بل إنهم قد لا يعملون بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ويعملون بما يقول به شيوخهم وما يقول به سادتهم وما يسمونهم بالأولياء حينما يهدون بهذيان قد يفسد الدين والدنيا. والعجيب أن المتصوفة حتى اليوم لا يناقشون ما يصدر عن شيوخهم، لا يناقشون حق وباطل بل ينفذونه مهما كان، حتى ولو كان أمر بفساد، حتى لو كان يتضمن الأمر بالفواحش فعلوه وتأولوا، وإذا جاءتهم الآيات لووا أعناقها وصرفوها إما برد وإما بتأول وإما بدعوى أنهم لا يفهمون أو أن لها مفهوم يرجعون فيه إلى شيوخهم. كذلك إذا جاءتهم الأحاديث وآثار السلف فرقوا بها بما يردون الأحاديث والآثار أو يؤولونها أو يرجعونها إلى شيوخهم ويقولون لا نعمل بهذا الحديث ولا آية حتى نرجع إلى الشيوخ. فإذا يكون المعول عندهم على الذوق والكشف، والذوق يتضمن أشياء كثيرة، والكشف يتضمن أشياء كثيرة، منها الرؤى والأحلام، ومنها الهذيان عند الرقص وعند السماع، ما يسمونه بالسماع، بل حتى أن بعضهم يأخذ بهذيان المخبولين. هناك طائفة من الناس يكون عندهم شيء من ضعف العقول، وهم عقلاء المجانين أو مجانين العقلاء، أو ما يسمون ببعض الناس اللي عندهم نوع من الهسترة والهستيريا. هؤلاء عند الصوفية لهم خصيصة، ويزعمون أنهم لا يتكلمون إلا بالحق ويقولون إلا الحق. وفي مصر وفي بعض أجزاء السودان يسمونهم المجاذيب، وناس فيهم نوع من الجنون أو نوع من خفة العقل، فهؤلاء يتعلقون بهم ويقدسونهم ويعطونهم من الاعتبار أكثر مما يعني يقدرون عليه. فعلى أي حال، المهم أن هؤلاء يعطون الرجال من القدر والاعتبار أكثر مما يعطون الشرع. الحامد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل، طبعا قبل أن يبدأ يفصل الغزالي أحب أن ننبه إلى أنه رحمه الله اضطرب اضطرابا شديدا كعادة المتكلمين الذين لا يستقرون في عقائدهم على شيء، وإن كان في مثل الكلام هنا يعني أنصف، لكنه اضطرب. فهو في بداية كلامه وصف مذهب السلف، أو يشعر كلامه بوصف مذهب السلف بأنه ولو في رد علم الكلام، أو أنهم أسرفوا في رده. ثم بعد ذلك رجح قول السلف في رد علم الكلام وتحريمه، ثم يعود مرة أخرى في بعض عباراته ويرجع وكأنه يعني لا يريد أن يستقر على الرأي، وإن كان في الجملة في آخر حياته، وكما هو ظاهر من غالب كلامه الذي سنقرأه الآن، أنه رجع عن الكلام ورأى أن مذهب السلف هو الصحيح وهو الأسلم والأعلم والأحكم، لكن مع ذلك بقيت عنده لوثات كلامية جعلت نفسه تتعلق بعلم الكلام ولو بعض التعلق. نعم. فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: